لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعصيب: تبدأ بالجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي، والثاني الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف، وبنت الابن لابن الذي نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل، والثالث الأخت لغير أمي مع بنت أو أكثر مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم، ومع بنت الابن ثم العصب جميع من أدلى به منحجب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن التعصيب ثلاثة أقسام، أو أن العاصب ثلاثة أقسام. أنت هنا العاصب بالنفس، نعم، والعاصب مع الغير، نعم، والعاصب بالغير، نعم. العاصب بالنفس كلهم كل ذكر، لا كلهم ذكور ولا إناث؟ كلهم ذكور. إلا الزوج. لا، الزوج هو العاصب. لا كلهم ذكور. إلا المعتقة. فهمت؟ ولهذا قلنا في الضابط جميع الذكور الوارثين إلا الزوج والأخ من الأم، ولا عصوبة بالنفس للإناث إلا المعتقة. طيب، العاصب بالغير ومع الغير كلهم إناث. العاصب بالغير ومع الغير كلهم إناث، عشان تستريحون. ليس بالذكور عاصب بالغير، وليس بالذكور عاصب مع الغير أبدا. ماذا نقدم في باب التعصيب؟ قل أنت، يا كدت تخلق صدرك تقول أنا أنت. هو ها يقدم بإيش؟ بالجهة، ثم إذا كانوا في جهة واحدة، وإذا كانوا في منزلة واحدة الأقوى. من الأقوى؟ ها؟ لا، من الأقوى يا أخي؟ أقرب لا مهم من أقرب، من الأقوى؟ أقرب لمين؟ سلامك، الأقرب شيء والأقوى شيء. وأيضا ما نلجأ للقوة إلا إذا كانوا في القرب سواء. نعم عبيد، خطأ لأنك قصرت. ما يمكن تقول أقرب يا أخي. الشقيق من الذي الأب، الشقيق أقوى من الذي الأب، يشمل الأشقة من الأخوة والأشقة من الأعمام. طيب هل تكون القوة في غير الأخوة والأعمام؟ لا، سؤال خاص. نعم، ها سؤال، هل تكون القوة في غير الأخوة والأعمام؟ لا. توافقون على هذا؟ يعني من قال ابن شقيق أو أب شقيق؟ ما يمكن. طيب نريد أمثلة على هذا. هلك هالك، الصواب هلك امرؤ عن ابن ابن وابن ابن ابن، من العاصب؟ من العاصب أو من يقدم؟ لماذا؟ أقرب منزلة؟ كيف كان أقرب؟ كل من أبناء الابن. هذا بينه وبينه درجة، وهذا بينه وبينه درجتان. طيب يا عبد القادر، هلك امرؤ عن ابن عم شقيق، ابن عم شقيق وعم أب، من الذي يقدم؟ ابن عم شقيق. لماذا؟ ابن عم شقيق يجتمع بالميت في الجد، لكن عم الأب، عم الأب يجتمع في الجد. إذن الأول أقرب منزلة، صحيح يا جماعة؟ أقرب منزلة صحيح، يعني من يلتقي بأب أقرب فهو أقرب منزلة ولو نزلت درجته. لا عم أب. أفهمتم يا جماعة؟ من يتصل بالميت أولا في أجداده فهو أقرب منزله ولو نزل. فاهمين زين؟ طيب أعطيتكم أمس عبارة زاد المستقبل، لا يرث بنو أب، لا يرث، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. نعم. طيب هلك هالك، هلك امرؤ عن أخ شقيق وأخ لأب. الجهة واحدة ولا لا؟ الجهة واحدة. نعم. الدرجة المنزلة واحدة. أنا ما أسأل عن أقوى وأضعف، أسألك هل المنزلة واحدة؟ نعم. كلهم هذا أخ وهذا أخ. طيب الدرجة واحدة. الجهة واحدة الآن والدرجة واحدة. لا، أخ شقيق وأخ لأب، هل الدرجة واحدة؟ واحدة. ما تقولون؟ صحيح. طيب هل القوة واحدة؟ قل القوة واحدة. واحد أخ شقيق وواحد أخ لأب، القوة واحدة؟ ها؟ ليس واحدة. أيهما أقوى؟ من الأول؟ الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، لأنه أدلى للميت بجهتين، الأبوة والأمومة، وذاك أدلى بجهة واحدة وهي الأبوة فيكون أقوى. هلك امرؤ عن ابن أخ شقيق وأخ لأب. ابن أخ شقيق وأخ لأب؟ لا، السؤال هذا ابن أخ شقيق وأخ لأب. إيش وأخ؟ أخ لأب. إذا كان في اختلاف فصل. قلنا وأخ شقيق فصل معروف. لا، ابن أخ شقيق وأخ لأب. فإذا قلنا ابن أخ شقيق وأخ لأب يصبح ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. فمن يقدم؟ طيب وإذا قلنا شقيق وأخ لأب فيقدم الأخ لأب. لأنه؟ لأنه أخوه أقرب منه. لا، هذا ابن أخ شقيق وذا أخ لأب. أخ لأب. أخ الميت. إيه، لأنه إيش؟ يعني يقدم بالجهة، يقدم بالمنزلة، يقدم بالقوة بالمنزلة. صحيح، لأنه أقرب منزلة من ابن الأخ الشقيق. تمام، إن شاء الله ما في إشكال الآن.